في سنن أبي داود قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب اللباس، باب في قدر موضع الإزار. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر وهو من سخات الأثبات، قال حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث، قال عن العلاء بن عبد الرحمن. تعلمون أن سلسلة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، الإمام أحمد ينكر عليه على أساس أنه يعني حديث إذا انتصف رمضان، إذا انتصف شعبان فلا تصومه، هو قال منكر وأنكر عليه بعض الروايات. لكن الحق أن سلسلة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة يعني هي سلسلة صحيحة. العلاء بن عبد الرحمن ثقة، أبو شبل وساق ابن معين، وفي رواية قال ابن معين: ليس بذاك. ويزيد بن هيثم قال العلاء بن الرحمن يوازي داود بن حسين فهم ثقتان. أبو زرعة قال ليس بالقوي. كل ذلك أنهم ينكرون عليه هذا الحديث. أما أحمد فقال ثقة، سبحان الله، وقال سئل ليس به بأس، وذكر ابن حبان في الثقات. وابن سعد قال كان ثقة كثير الحديث ثبتا، والترمذي قال هو ثقة عند الحديث. صحيح أنه ثقة له أوهام، هو ثقة وماذا بعد؟ قال عن أبي وأبوه عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني قال ابن معين ليس به بأس، قال النسائي ليس به بأس، ذكر ابن حبان في الثقات، والعجلي وثقه قال ثقة. قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين عن الإزار، فقال على الخبير سقط، هذا كما قالت عائشة وهذا سنبينه إن شاء الله، قال على الخبير سقط، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج، أزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج، أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، يعني ينزل إلى الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. شوف انظرنا أتى بالحكمين متتاليين، قال ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، سواء كان بخيلاء أو بغير خيلاء، وفي الخيلاء زيادة حكم وزيادة زجر، قال من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا هناد بن السري من الصغات الأزبات رواه الجماعة، قال حدثنا حسين الجعفي وهو الحسين بن علي بن الوليد الجعفي أبو عبد الله الكوفي، قال ابن معين ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. قال عن عبد العزيز ابن أبي رواد، عبد العزيز بن أبي رواد ميمون وقيل أيمن، قال أبو زرعة خراساني سكن مكة، وقال يحيى بن سعيد القطان ثقة في الحديث، ليس ينبغي أن يترك حديثه لرأي أخطأ فيه. وطبعا يحيى بن سعيد القطان هو الذي قال أن لكم بمثل حديث قتادة، نعم. وأبو حاتم قال صدوق ثقة في الحديث متعبد. أبو زرعة قال كانوا يتكلمون فيه من أجل الإرجاء، كان يرى الإرجاء. النسائي قال ليس به بأس، صحيح أن البدعة لا تسقط الراوي. عن سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي، نعم، سالم تعلمون انه من الفقهاء السبعه في قول من ثقات الاثبات من خيار التابعين، بل قيل هو اثبت من نافع في ابي عن ابي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ثق وهو صحابي ابن صحابي، ومن السبعه المكثرين عن النبي الامين، هو اثري وهو من العبادله الاربعه. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الاسبال في الازار والقميص والعمامه او العمامه من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. شوف، انظر دائما عندما يتكلم عن الخيلاء الحكم ظاهر فيها انه لا ينظر الله اليه يوم القيامه، لكن هنا عندما نرى بان المساله على التعميم يقول: ما اسفل الكعبين ففي النار. الحديث الأول في مسائل: المسألة الأولى، على العالم أن يبرز نفسه وأن يعتني بقلبه، فإن من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، لكن على العالم أن يبرز نفسه، لأن الناس في أحوج ما يكونون إليه، الناس أحوج ما يكونون إليه، وعليه التزاما أن يكون سدادا من إعواز، ولأن نجاة الناس مرهونة بالعلماء، وأيضا الأمة لا تنجو إلا بوجود العلماء. لذلك قال أبو سعيد: على الخبير سقط، أنا أعلم الناس بهذا. كما قال أيضا، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عندما قال لها أبو موسى الأشعري عن مسألة الجماع بالإكسال، قالت: على الخبير سقط. وعلي بن أبي طالب أيضا كان لما عرضوه برواية عن أنس أو عن غيره تكلم في حسن إتقان لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا على الحديث في قوله: على الخبير سقط، وذكر حديث أزرة المؤمن إلى أو المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين. قال: أزرة المسلم إلى نصف الساق، هذا الأصل، هذا الأصل، وهذا الذي قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال عنه: الله جل في علا لكم في رسول الله أسوة حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قال: أزرة المسلم أو المؤمن إلى نصف الساق، وهذا الأصل، الأصل أن يكون الإزار يصل إلى نصف الساق، وكان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا تكلمنا هنا الآن بواقعنا، وقد اندثرت السنة، وقد جهل الناس جميعا السنة، فإنهم ينكرون جدا من يفعل ذلك، وينظرون عليه نظرة الإنكار. فالحق بأننا نقول: العادة والعرف إن لم يخالف الشرع يمكن للإنسان، يعني من باب التأليف، تأليف الناس، ومن باب أيضا تعليم الناس، ومن باب عدم التنفير، حتى لا يرى منا أحد أننا نتشدد في أمر لهم فيه سعة. فلذلك النبي ماذا قال؟ قال: ولا حرج ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين، يعني يكون عند الكعبين، تحت الكعبين، لكن أسفل الكعبين لا، يعني فوق الكعبين بيسير، عند الكعبين أو فوق الكعبين بيسير، هذا الجائز. وبعد ذلك يكون التحريم، بعد ذلك يكون التحريم. وهنا نرى بأن النبي قال: ولا حرج ولا جناح، يعني معنى ذلك أن هذا فقط هو الجائز، وإن كان الأكمل والأعظم أجرا أن أزرة المؤمن والمسلم تكون إلى نصف الساق. لو جعل للكعبين، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج ولا جناح فيما بينها وبين الكعبين. ولما كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن إزاري يرتخي مني وأنا أتعهده، كان ينزل تحت الكعبين، وهذه دلالة أنه كان في أصل موضع أنه فوق الكعبين، أنه فوق الكعبين. لذلك قال: لا حرج ولا جناح، فيها دلالة واضحة جدا على أنه لا إثم على المسلم إن كان الثوب عند الكعبين أو فوق الكعبين بيسير، لكن تحت الكعبين يكون الإثم ويكون العقاب الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نتصور الآن في كلام النبي كأن سائلا وقف يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أزرة المؤمن: أين تكون؟ فقال: إلى نصف الساق، هذا الأعظم وهذا الأكمل وهذا الذي يكون أوفر حظا ونصيبا فيها الأجر. قال ولا جناح، يعني هذا من باب الجائز، والجائز أن يكون إلى الكعبين أو تحت أو فوق الكعبين بيسير، لكن تحت الكعبين يأثم صاحبه. كأن السائل لما سمع النبي قال ولا حرج ولا جناح أو لا جناح فيما بين وبين الكعبين، فقام فقال ما حكم ما كان تحت الكعبين؟ فقال النبي مجيبا ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. وهذا عام ويبقى على عمومه، لأنه قال ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار عموما، سواء جره خيلاء أم لا، سواء جره خيلاء أم لا، فهو ما أسفل الكعبين ما ارتخى ونزل عن الكعبين، فهذا سواء قصد صاحبه التكبر والخيلاء أو لم يقصد فهو في النار. واختلف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو في النار، ما هو في النار؟ ما الذي في النار؟ الثوب في النار؟ أم الرجل في النار؟ أم ماذا؟ فقال والراجح في هذا الباب على أساس أن البعض يقول بأنه هو في النار أن ما دون الكعبين من قدم صاحبه في النار عقوبة له، وهذه عقوبة حتى يرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار. وهناك توجيه آخر أن يكون معناه أن صنيعه ذلك وفعله ذلك في النار، يعني محاسب عليه، آثم به، مكتوب في خطاياه، وهو على الكبيرة لأن التوعد به كان في النار. شوف انظر هنا الإسبال، وإن لم يكن بقصد البطر والخيلاء فهو كبيرة، وتغلظ إن كان على البطر وعلى الخيلاء. والنبي بيّن التغليظ في ذلك كلمة، لأنه قال إياك وإسبال الإزار، فإن الإسبال مخيلة أو مخيلة، فالإسبال إن كان مخيلة يعني هو وسيلة إليه، والوسائل لها أحكام المقاصد. قال ثم قال من جر إزاره ثم خصص. هذا بالضبط إخواني لابد أن تفهموا، هذا تخصيص بعد تعميم، وليس فيه حمل مطلق على مقيد بحال من الأحوال كما قال نووي وغيره. هذا تخصيص بعد تعميم، والمعنى كما قال الله جل في علاه زوين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقدرة من الذهب والفضة والخير والأنعام والخير المساوات والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، يعني النساء من متاع الدنيا. قال النبي اتقوا الدنيا وما فيها واتقوا النساء، خصص بعد ما عمم للتأكيد، فكأنه قال من جر ثوبه سواء خيلاء أو غير خيلاء، وفي التخصيص للتغليظ ومن جر إزاره بطرا خيلاء، في التخصيص للتغليظ قال ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه، وهذه دلالة على شدة العقوبة، لا ينظر الله إليه نظر رحمة، كما قال لا ينظر إليهم ويزكيهم ولهم عذاب أليم. فلا يحمل المطلق على المقيد هنا، فكل إسبال فيه معصية وأعظمه وأغلظه وأشده أن يجر ثوبه خيلاء، فإن الكبر يبغضه الله جل في علاه، ومن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل النار لم يدخل الجنة. وفي الرواية الثانية حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه أن النبي قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منهما شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، لأن بعض العلماء أخطأ وقال بأن مسألة الخيلاء لا تكون إلا في الإزار فقط، يعني السروال لا يقع في ذلك، وهذا خطأ مبين، هذا خطأ مبين، فالإسبال في كل ثوب، قال في الإزار والنص جاء عليه، وأيضا في القميص، القميص الذي يلبس فوق الإزار أيضا لو كان أسفل الكعبين ففي النار، ومن جره خيلاء فهو لم ينظر الله إليه يوم القيامة. في الإزار والقميص قال والعمامة، لكن عجيب العمامة، ما الإسبال في العمامة؟ الحق أن العمامة كما قلنا بأنها عمامة العرب كان لها ذؤابة تسترخى بين الكتفين، فلو طالت عن حدها واستطالت فهو خيلاء. شوفوا انظروا، يعني هو أصلا هذه ظاهرة جدا بأن النبي كأنه قال كل إسبال وسيلة إلى الخيلاء، لذلك قال في العمامة الذؤابة إذا استطالت فهي إسبال، والإسبال في النار. وللتفسير قال ومن جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه لو جرها خيلاء وقع في الإثم وأنه لم ينظر الله إليه يوم القيامة. هذه بالنسبة للمسألة لباب الإزار. في الحديث الثالث راه المصنف عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه بأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص، قال ما قاله الرسول في الإزار فهو في القميص، والمعنى أن الإسبال كما في الإزار فهو في القميص، كما أن الإسبال في الإزار فهو في القميص. ختام الباب كتاب اللباس، عندما قال المصنف حدثنا مسدد، مسدد بن صرهد وهو من الثقات الأثبات روى له الجماعة، قال حدثنا يحيى، يحيى هنا ويحيى بن سعيد القطان من أساطين المحدثين، قال حدثنا محمد قال حدثني عكرمة، عكرمة مولى ابن عباس، لم يثبت ما قيل فيه، والبخاري اعتمده فهو من الثقات لا يرى رأي الخوارج، أنه رأى ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وهو عبد الله بن عباس من العبادلة الأربعة من السبع المكثرين على النبي الأمين، وهو صحابي ابن صحابي. قال يأتزل فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدميه ويرفع من مؤخره، من مؤخره. قلت لما تتزر أو تأتزر هذه الإزرة أو هذه الأزرة؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتزرها، يعني المعنى أنه كان يسقط من الأمام فيسترخي ويرفع من الخلف حتى يكون على الكعبين، لا يكون على الكعبين، يكون فوق الكعبين، فكان يسقط من الأمام ويرخي من الأمام ويرفعه من الخلف. فلما سئل ابن عباس عن ذلك قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. عامة هذه الحالة الناس اختلفوا فيها جدا في هذا الباب، يعني كيف تفسير هذا الباب. الصحيح أننا نقول ما قاله بعض العلماء بأن هذا يعني الحال كان حينما يركع، يعني عندما يركع يتدلى وينزل، وإن كان قال بعض العلماء أن هذا كما قلنا كان في، لعل هذا يكون في الركوع، يكون في الركوع، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من غالب حاله أزرة المؤمن إلى نصف الساق، إلى ساقيه، إلى نصف الساق. وهذا الراجح الصحيح أنه كان يسترخي حينما يركع، فيسترخي يكون من الأمام لكن من الخلف يكون مرفوعا. الفوائد المستنبطة، انتهينا من باب موضع الإزار بفضل الله الذي فعله. الفوائد المستنبطة، على العالم إظهار نفسه ويرقب قلبه بينه وبين الله، لأنه قال أبو سعيد قال على الخبير سقط. الوسائل لها أحكام المقاصد، الإسبال مخيلة. ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص، أو قل ما كان غالبا لا مفهوم له، لقوله وإياك وإسبال الإزار فإن الإسبال مخيلة. ذكر كل حسد جاءت في الإزار، فلما حسب الناس أن المسألة خاصة بالإزار قال ابن عمر رضي الله عنه ما قاله النبي في الإزار هو في القميص، وأيضا قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. حسن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة، اتباع السنة واجب. والله الحمد والمنة. لو في أسئلة تفضلوا. قلت ما كان غالبا لا مفهوم له، هل يجوز في سؤال أتانا، هل يجوز حضور الأطفال حفلة عيد الأم؟ عيد الأم، جعلوا للأم عيدا، ما أدري هل النبي صلى الله عليه وسلم جعل للأم عيدا؟ طب هل قرون الخيرية جعلوا للأم عيدا؟ الذي أعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما جعل للأمة تشريعا إلا عيدين، وهذا تشريع، هذا شرع، والشرع لا يكون إلا من الله جل في علاه. يعني أقصى من يقول يا جماعة عادة، هذه عادة والعرف نعم العادة محكمة، هذا إن لم تخالف شرع. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لما وجدهم يجتمعون وذرون الفرح والسرور ويلعبون في يومين، فقال ما هذان اليومان تلعبون فيهما؟ فقالوا يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدلكم الله خيرا منهما، الأضحى والفطر. ما في شيء، يعني هذه ولو كانت عادة فإنهم يتقربون إلى الله جل في علاه ببرها إذا انتقلت للعبادة. إذا لما يقول أنه يبرها انتقلت للعبادة، وإذا انتقلت للعبادة صارت على التأصيل العام كل عبادة لابد لها من شرع. فالأصل في العبادات التوقيف، نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أمجد، أستاذ أشرف يقول كيف يكون إسبال العمامة مكروها أو محرما؟ قلت الذؤابة، التي ترتخي بين الكتفين إذا استطالت وقعت في الكراهة أو التحريم، لكن الحق بأن كل إسبال محرم، ما فيش كراهة فيه، وإن كان هذا خلاف فقهي. ونقل النووي قول الجمهور على أنه إن لم يكن خيلاء فهو على الكراهة. أستاذ أشرف يقول هل يلزم في الكبر مثلا أنه لا يدخل الجنة ابتداء مع أول الداخلين فيكون بمن يدخل النار؟ هو طبعا إذا كان في الكبر نعم، لأن الله تعالى قال ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه، لا يدخل الجنة ولا يزكيه. بالنسبة للقميص، اليد في القميص هي للرسخ كنصف الساق، وأقصاها إلى أطراف الأصابع، فوق ذلك يكون خيلاء.